بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 47 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أول سورة، في تفسير أول سورة الإسراء. ما زلنا في قول عند قوله تعالى ما ذكره من روايات وأخبار، في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. قال في تتمة كلامه، وقال قتادة بعث الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، يعني في زمان داود، فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بغت نصر فسبى وخرب. ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم، فعاد الله عليهم بالرحمة، ثم عاد القوم بشر ما بحضرتهم، فبعث الله عليهم ما شاء من نقمته وعقوبته، ثم بعث الله عليهم العرب كما قال وإذ تأذن ربك لابعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فهم في العذاب إلى يوم القيامة. وذكر السدي بإسناده أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل يدعى بخت نصر، وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم، فأقبل ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب، فجاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاها، ثم قعد فكلمه، ثم أعطاه 3 دراهم، فقال اشتري بهذا طعاما وشرابا، فاشترى بدرهم لحما وبدرهم خبزا وبدرهم خمرا، فأكلوا وشربوا، وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك، ثم قال إني أحب أن تكتب لي أمانا إن أنت ملكت يوما من الدهر. فقال تسخر مني؟ فقال إني لا أسخر منك، ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدا. فكتب له أمانا، وقال أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك؟ قال ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك. فكتب له وأعطاه. ثم إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى ابن زكريا ويدني مجلسه، وأنه هوي ابنة امرأته، وقال ابن عباس ابنة أخته، فسأل يحيى ابن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها، فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى ابن زكريا، وعمدت حين جلس الملك على شرابه، فألبستها ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وألبستها الحلي وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيها، فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألته، فإذا أعطاها سألت رأس يحيى ابن زكريا أن يؤتى به في طست، ففعلت، فلما أرادها قالت لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك، قال ما تسأليني؟ قالت رأس يحيى ابن زكريا في هذا الطست، فقال ويحك سليني غير هذا، فقالت ما أريد إلا هذا، فلما أبت عليه بعث فأتى برأسه فأتي برأسه حتى وضع بين يديه والرأس يتكلم ويقول لا تحل لك، فلما أصبح إذا دمه يغلي، فأمر بتراب فألقي عليه فرقى الدم، يعني صعد الدم يغلي، ويلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي، فبعث صخابين ملك بابل جيشا إليهم وأمر عليهم بخت نصر، فصار بخت نصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه في مدائنهم، فلما اشتد عليهم المقام أرادوا الرجوع، فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت تريد أن ترجع قبل فتح المدينة؟ قال نعم، قد طال مقامي وجاع أصحابي. قالت أرأيت إن فتحت لك المدينة تعطيني ما أسألك؟ فتقتل من أمرتك بقتله وتكف عم فتقتل من أمرتك من أمرتك بقتله وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ قال نعم. قالت إذا أصبحت تقسم جندك 4 أرباع، ثم أقم على كل زاوية ربعا، ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء فنادوا إنا نستفتحك يا الله بدم يحيى ابن زكريا فإنها سوف تتساقط. ففعلوا فتساقطت المدينة ودخلوا من جوانبها، فقالت كف يدك، وانطلقت به إلى دم يحيى بن زكريا، وقالت اقتل على هذا الدم حتى يسكن، فقتل عليه 70 ألفا حتى سكن. فلما سكن قالت كف يدك، فإن الله لم يرضى إذا قتل نبي حتى يقتل من قتله ومن رضي بقتله. وأتاه صاحب الصحيفة بصحيفته فكف عنه عن أهل بيته، فخر بيت المقدس وطرح فيه الجيف، وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى ابن زكريا. وذهبوا معه بوجوه بني إسرائيل، وذهب بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس جالوت. فلما قدم بابل وجد صخابين قد مات فملك مكانه، وكان أكرم الناس عنده دانيال وأصحابه. فحسدهم المجوس ووشوا بهم إليه ووشوا به بهم إليه، وقالوا إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ولا يأكلون ذبيحتك. فسألهم فقالوا أجل، إن لنا ربا نعبده ولسنا نأكل من ذبيحتكم. فأمر الملك بخد فخد لهم فألقوا فيه وهم ستة، وألقى معهم بسبع ضار ليأكلهم. فذهبوا ثم راحوا فوجدوهم جلوسا والسبع مفترش ذراعيه معهم لم يخدش منهم أحدا، ووجدوا معهم رجلا سابعا، فقال ما هذا السابع، إنما كانوا ستة. فخرج السابع وكان ملكا فلطمه لطمة فصار في الوحوش، ومسخه الله 7 سنين. وذكر وهب أن الله مسخ بختنصر نسرا في الطير، ثم مسخه ثورا في الدواب، ثم مسخه أسدا في الوحوش، فكان مسخه 7 سنين وقلبه في ذلك قلب إنسان. ثم رد الله إليه ملكه فآمن. فسئل وهب أكان مؤمنا، فقال وجدت أهل الكتاب اختلفوا فيه، فمنهم من قال مات مؤمنا، ومنهم من قال أحرق بيت المقدس وكتبه وقتل الأنبياء، فغضب الله عليه فلم يقبل توبته. وقال السدي ثم إن بختنصر لما رجع إلى صورته بعد المسخ ورد الله إليه ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه، فحسدهم المجوس وقالوا لبختنصر إن دانيال إذا شرب الخمر لم يملك نفسه أن يبول، وكان ذلك فيهم عارا. فجعل لهم طعاما وشرابا فأكلوا وشربوا، وقال للبواب انظر أول من يخرج ليبول فاضربه بالطبرزين، فإن قال أنا بختنصر فقل كذبت، بختنصر أمرني. فكان لأنه يريد أن يقتل دانيال يعني، فكان أول من قام للبول بختنصر. فلما رآه البواب شد عليه فقال ويحك أنا بختنصر، فقال كذبت، بختنصر أمرني، فضربه فقتله. هذا ما ذكره في المبتدأ، إلا أن رواية من روى أن بختنصر غزا بني إسرائيل عند قتلهم يحيى ابن زكريا غلط عند أهل السير، بل هم مجمعون على أن بختنصر إنما غزا بني إسرائيل عند قتلهم شعياء في عهد أرمياء. ومن وقت أرمياء وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى ابن زكريا 461 سنة، وذلك أنهم كانوا يعدون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمارته في عهد كيرش ابن أخشورش ابن أصهيد ابن أصيهيد ببابل من قبل بهمن ابن اسفنديار 70 سنة، ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 88 سنة، ثم من بعد مملكته إلى مولد يحيى بن زكريا 360 سنة. والصحيح من ذلك ما ذكر محمد بن إسحاق اللي هو الرواية السابقة اللي كانت في المجلس السابق، الكلام قبل ما ذكره في رواية السدي. هنا يرجح بين أخبار بني إسرائيل بالنظر في أخبار أهل الكتاب، يعني هذا ترجيح في قضايا تاريخية يعني. قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم فيما آتيناهم من الكتب أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه، يكون أمرا كقوله وقضى ربك، ويكون حكما كقوله إن ربك يقضي بينهم، ويكون خلقا كقوله فقضاهن 7 سنوات. وقال ابن عباس وقتادة يعني وقضينا عليهم، وإلى بمعنى على، والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. لا تفسدن لا ملقسم مجازه والله لا تفسدن في الأرض مرتين بالمعاصي، والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس. ولا تعلن ولا تستكبرن ولا تظلمن الناس علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى المرتين، قال قتادة إفسادهم في المرة الأولى ما خالفوا من أحكام التوراة وركبوا المحارم. وقال ابن إسحاق إفسادهم في المرة الأولى قتل شعياء بين الشجرة وارتكابهم المعاصي. بعثنا عليكم عبادا لنا، قال قتادة يعني جالوت الخزري وجنوده، وهو الذي قتله داود. وقال سعيد بن جبير يعني سنجاريب من أهل نينوى. وقال ابن إسحاق بختنصر البابلي وأصحابه، وهو الأظهر. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس قال ذوي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي فطافوا وداروا خلال الديار وسطها يطلبونكم ويقتلونكم. والجوس طلب الشيء بالاستقصاء، قال الفراء جاسوا قتلوكم بين بيوتكم. وكان وعدا مفعولا قضاء كائنا لا خلف فيه. ثم رددنا لكم الكرة يعني الرجعة والدولة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عددا، أي من ينفر معهم. وعاد البلد أحسن مما كان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي لها ثوابها، وإن أسأتم فلها أي فعليها، كقوله تعالى فسلام لك أي عليك، وقيل فلها الجزاء والعقاب. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من إفسادكم، وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع، وقتلهم يحيى ابن زكريا عليهما السلام، فسلط الله عليهم الفرس والروم خردوش وطيطوس حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم. فذلك قوله تعالى ليسوء وجوهكم أي تحزن وجوهكم، وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأ الكسائي ويعقوب لنسوء بالنون وفتح الهمزة على التعظيم، كقوله وقضينا وبعثنا، لأن قضينا وبعثنا على التكلم يعني، فقرأوا على لنسوء. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على التوحيد أي ليسوء الله وجوهكم، وقيل ليسوء الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم. وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوه أول مرة، وليتبروا وليهلكوا ما علوا ما غلبوا عليه من بلادكم تتبيرا، عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم، وإن عدتم عدنا أي إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة فعادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا ومحبسا من الحصر وهو الحبس. قال الحسن حصيرا أي فراشا، وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي إلى الطريقة التي هي أصوب، وقيل الكلمة التي هي أعدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ويبشر يعني القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم بأن لهم أجرا كبيرا وهو الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو النار. وقوله تعالى ويدعو الإنسان، قال حذف الواو لفظا لاستقبال اللام الساكنة كقوله سندعو الزبانية، وحذف في الخط أيضا وهي غير محذوفة في المعنى. هنا الفعل ويدعو الإنسان، هذا الفعل مرفوع أم مجزوم؟ هذا فعل مرفوع، فعل مرفوع، فهو يتكلم هنا في حذف الواو. لاحظوا أنه يذكر علة، قال حذف الواو لفظا لاستقبال اللام الساكنة. فين اللام الساكنة؟ في قوله الإنسان ويدعو الإنسان لاستقبال اللام الساكنة، فقوله سندعو الزبانية فتحذف لفظا، ستحذف لفظا حتى إن كانت مكتوبة، حتى إن كانت مكتوبة ستحذف لفظا. طب في الخط؟ حذف في الخط أيضا مثل اللفظ. قال وهي غير محذوفة في المعنى، إن المعنى على الفعل المرفوع. هذا التعليل وهذه الطريقة في التعليل هي الطريقة التي من الممكن أن يعلل بها ظواهر الرسم. اللي نجد بعض أهل العلم ممن يعلل ظواهر الرسم تعليل لغوي، تعليل في يعني تعليل طريقة إملائية لا تعليل يتعلق بالمعاني. يقول مثلا هنا فيه الألف لأن وكأنها مثلا دلالة على الحركة، ألف زائدة دلالة على الحركة، لأن كأن في إشباع مثلا للفتحة ونحو ذلك، نحو هذا، نحو هذه التعليلات. مثلا هذا الحرف زائد لتمييز كلمة عن كلمة، نحو هذه التعليلات. هذه التعليلات تعليلات لغوية، هذه تعليلات لغوية. العلماء كانوا يذكرون مثل هذا ولم يغفلوا عن مثل هذا، لكن التعليلات المخترعة بعد ذلك اللي هو التعليلات مثلا التعليلات التي ترجع إلى المعنى، يقول مثلا هي دعاء لم يكن مش عارف ايه، مثلا دعاء لم يكن من قلبه فيبقى تحذف الواو. هذا الكلام، هذا الكلام يعني لا ساق له، يعني ده كلام اختراعات يعني، ويروج عند الناس للاسف يعني، ويعني لا اصل لمثل هذا اصلا. يعني التعليل في ظواهر الرسم انما يكون تعليل، انما يكون تعليلا لغويا، لان هي قضيه املائيه ليست قضيه. هذا الرسم، هذا الرسم لم ينزل من عند الله سبحانه وتعالى هكذا، هذا الرسم لم ينزل من عند الله، الرسم كتابة كتبوا على الطريقة التي كان يكتب بها الكلام العربي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فتعليل الظواهر اللي فيه تكون تعليل لظواهر طريقة الكتابة العربية. فيعني مثلا مثل هذا الذي يذكره، هذا لا يتعلق بتفسير الآية ولكن يتعلق بمسألة في الرسم وتعليلها، جرى فيه على طريقة العلماء عادي. يعني لما يعللون مثل هذا جرى فيه على طريقة من جنس تعليلاتهم يعني. وقوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر، قال ومعناه يدعو، ويدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه بالشر، فيقول عند الغضب اللهم لعنه وأهلكه ونحوهما. دعاءه بالخير أي كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية، ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك، ولكن الله لا يستجيب بفضله. وكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه. قال جماعة من أهل التفسير وقال ابن عباس ضجرا لا صبر له على السراء والضراء. قوله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين أي علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا، فمحونا آية الليل. قال ابن عباس جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك، فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعلها مع نور الشمس. وحكي أن الله تعالى أمر جبريل فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور. وسأل ابن الكواء عليا عن السواد الذي في القمر قال هو أثر المحو. هنا في تفسير القول الذي ذكر واقتصر عليه، ما آية الليل هنا في هذا القول؟ القمر، هذا على هذا الوجه آية الليل المراد بها القمر، والمحو المقصود هنا في على هذا الوجه الذي يذكره هو المحو الأول، المحو الذي وقع أولا، وقع مرة غير من يفسرها على أنه شيء الذي يقع بين الليل والنهار في كل يوم وليلة. طيب يقول وجعلنا آيات النهار مبصرة، قال منيرة مضيئة يعني يبصر بها. قال الكسائي تقول العرب أبصر النهار إذا أضاء بحيث يبصر بها، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدري الصائم متى يفطر، ولم يدري وقت الحج ولا وقت حلول الأجال ولا وقت السكون والراحة، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قوله عز وجل وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. قال ابن عباس عمله وما قدر عليه فهو ملازمه أينما كان. وقال الكلبي ومقاتل خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسبه به. وقال الحسن يمنه وشؤمه. وعن مجاهد قال ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال أهل المعاني أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة، سمي طائرا على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشائم به من سوانح الطير وبوارحها. وقال أبو عبيدة والقتيبي أراد بالطائر حظه من الخير والشر من قولهم طار سهم فلان بكذا. وخص العنق في عنقه، وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشين، فجرى على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق. ونخرج له، يقول الله تعالى ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا، وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب ويخرج له بفتح الياء وضم الراء معناه ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. طيب في قراءة ويخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا ما إعرابها؟ ويخرج له يوم القيامة كتابا، حال صحيح. طيب ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا ما إعرابها؟ مفعول به. قال وقرأ أبو جعفر ويخرج بالياء وضمها وفتح الراء. قال يلقاه، قرأ ابن عامر وأبو جعفر يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء خفيفة أي يراه منشورا. وفي الآثار إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة. اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك، قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. قال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، لها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن عليها عقابه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حملة أخرى من الآثام، أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطع للعذر. وفيه دليل على أن ما وجب وجب بالسمع لا بالعقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قرأ مجاهد أمرنا بالتشديد، أي سلطنا شرارها فعصوا. وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب آمرنا بالمد، أي أكثرنا. وقرأ الباقون مقصورا مخففا، أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن يكون بمعنى أكثرنا. يقال أمرهم الله، أي كثرهم الله. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة، أي كثيرة النسل. ويقال منه: أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى الفعل، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. واختار أبو عبيدة قراءة العامة، وقال: لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة. مترفيها، قال: منعميها وأغنياءها، ففسقوا فيها فحق عليها القول، وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا، أي خربناها وأهلكنا من فيها. بإسناد عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعه الإبهام. والتي تليها قالت زينب: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون، أي المكذبة، من بعد نوح، يخوف كفار مكة: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول القرن، وكان في آخره يزيد ابن معاوية، يعني يريد أن يبين 120 سنة مدتها قد إيه. وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بسر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم: فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. قال الكلبي: 80 سنة، وقيل 40 سنة. من كان يريد العاجلة، قال: يعني الدنيا، أي الدار العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء من البسط والتقطير، لمن نريد، أي أن نفعل به ذلك أو إهلاكه. ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها، يدخل نارها مذموما مدحورا، قال: مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، عمل عملها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا مقبولا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أي نمد كلا الفريقين، من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، من عطاء ربك، أي يرزقهما جميعا، ثم يختلف بهما الحال في المآل. وما كان عطاء ربك، رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده. فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ، هذه في هذه الآية: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة. ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر، الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد غيره. وقيل معناه: لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر، يعني خطاب لغير معين يعني، فتقعد مذموما مخذولا. قال: مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. قوله عز وجل: وقضى ربك وأمر ربك، قاله ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك، وقال مجاهد: وأوصى ربك. وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها: ووصى ربك، وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا. طبعا هذا الكلام يعني يكون حوله نقاش في قضية أنهم ألصقوا كذا، ولكن القراءة يعني وقع عليها الاتفاق بعد ذلك، فالقضية ليست قضية أنهم ألصقوا فقرأت هكذا. ألا تعبدوا إلا إياه، طبعا دي هذه المسألة يعني تحت عنوان في نظائرها فيما يتعلق بالأقوال الواردة في مواضع بعينها، إن هي مواضع بعينها ورد فيها آثار عن السلف أنها قرأت هكذا لخطأ من الكاتب، ده يعني تحت عنوان كبير في هذه المسألة. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما. إما يبلغن عندك الكبر، قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا قوله احدهما او كلاهما كلام مستأنف، كقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، وقوله: واسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله يقول وقوله الذين ظلموا ابتداء، يعني في قوله واسروا النجوى الذين ظلموا، وقرأ الباقون يبلغن على التوحيد. اما يبلغن عندك الكبر احدهما ما اعرابها؟ احدهما مبتدأ، فاعل اقصد. اما يبلغن عندك الكبر احدهما، هذا هو الفاعل. طيب في قراءة اما يبلغان بالالف، هنا يقول احدهما تبقى ابتداء للكلام لان الفاعل الالف. وشبه هذه القراءة بثم عموا وصموا كثير منهم واسروا النجوى الذين ظلموا، الايات اللي بيقال فيها ايه ان فيها وجه، وان كان وجه غير قوي لكن فيها كلمة كده مشهورة تذكر هنا، وجه في هذه الايات: ثم عموا وصموا كثير. بتقال ايه؟ بالضبط، اللي هو الكلام اللي بيذكروه في لغة ايه؟ في لغة اكلوني البراغيث. تمام، وان كان وجها غير قوي لكن يعني من باب ربط المسائل بعضها ببعضها. طيب يقول: وقرأ الباقون يبلغن على التوحيد فلا تقل لهما اف. قال فيه ثلاث لغات، قرأ ثلاث لغات يعني في القراءة هنا، إلا فهي فيها أكثر من ذلك في الكلام العربي يعني. قال: فلا تقل لهما أف في ثلاث لغات. قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب بفتح الفاء، وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين، والباقون بكسر الفاء غير منون ومعناها واحد، وهي كلمة كراهية. قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها، وقيل الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، والتف ما يكون في الأصابع، وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار، وقيل الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير. ولا تنهرهما ولا تزجرهما وقل لهما قولا كريما. قال: حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما وقل يا أبتاه يا أماه. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغ عندك الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا. هذا جميل جدا في يعني في ذكر شيء من المعنى، أو جزء من إيه؟ جزء من هذا، جزء من معنى الآية. واخفض لهما جناح الذل، أي آل جانبك لهما واخضع. قال عروة بن الزبير: للهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه من الرحمة من الشفقة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أراد إذا كان مسلمين. قال ابن عباس: هذا منسوخ بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. يعني هذا يصلح مثالا، يعني من يذكر على الكلام المشهور في قضية إن اصطلاح النسخ يكون على من باب التوسع عند السلف، إن هو أنها مقيدة، أو يعني مقيدة في حال الأبوين إذا كانا مسلمين. بإسناده عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنف رجل أتى علي شهر رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة. قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر الوالدين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك، فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. قال سعيد بن جبير: في هذه الآية هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. قال سعيد بن جبير: الرجاع إلى الخير. وعن ابن عباس قال: هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هم المسبحون، دليله قوله: يا جبال أوبي معه. قال قتادة: هم المصلون. قال عوف العقيلي: هم الذين يصلون صلاة الضحى. بإسناده عن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون صلاة الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى. وقال محمد بن المنكدر: الأواب الذي يصلي بين المغرب والعشاء. وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لا تحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. قوله تعالى: وآتي ذا القربى حقه، يعني صلة الرحم، وأراد به قرابة الإنسان وعليه الأكثرون. وعن علي بن الحسين قال: أراد به قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسكين وابن السبيل ولا تبذب تبذيرا، أي لا تنفق مالك في المعصية. وقال مجاهد: لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرا، ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرا. وسئل ابن مسعود عن التبذير فقال: إنفاق المال في غير حقه. قال شعبة: كنت أمشي مع أبي إسحاق في طريق الكوفة، فأتى على باب دار بني بجص وأهجر، فقال: هذا تبذير، هذا التبذير. وفي قول عبد الله: إنفاق المال في غير من غير حقه. إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين أي أولياءهم. والعرب تقول: لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه. وإما تعرضن عنهم، نزلت في مهجع، وبلال وصهيب وسالم وخباب كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجب، فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول. فنزل: وإما تعرضن عنهم، وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا، وهي العدة، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. قال جابر: أتى صبي فقال: يا رسول الله، إن أمي تعالى. وذكر هذا الخبر كده بلاغا، وهذا الخبر لا يعلم له إسناد، يعني هو مذكور عند، ذكره في الحاشية إن هو موجود عند الواحدي في أسباب النزول وبغير سند أيضا. قال جابر: أتى صبي فقال: يا رسول الله، إن أمي تستكسيك درعا، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميصه. فقال للصبي: من ساعة إلى ساعة يظهر، فعد وقتا آخر. فعاد إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داره، فنزع قميصه فأعطاه إياه وقعد عريانا. فأذن بلال بالصلاة فانتظروه فلم يخرج، فشغل قلوب أصحابه، فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا، فأنزل الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا تمسك يدك عن النفقة في الحق كالمغلولة يده لا يقدر على مدها، ولا تبسطها بالعطاء كل البسط فتعطي جميع ما عندك فتقعد ملوما، يلومك سائلوك بالإمساك إذا لم تعطهم. والملوم الذي أتى بما يلوم نفسه أو يلومه غيره، محصورا منقطعا بك، لا شيء عندك تنفقه، يقال حسرته بالمسألة إذا ألحفت عليه، ودابة حسيرة إذا كانت كالة رازحة. ومنها ينقلب إليك البصر خاصا وهو حسير كال. قال قتادة: محسورا نادما على ما فرط منك. إن ربك يبسط يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يقدر ويضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فقر، نحن نرزقهم وإياكم. وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يئدون بناتهم خشية الفاقة، فنهوا عنه وأخبروا أن رزقهم ورزق أولادهم على الله تعالى. إن قتلهم كان خطأ، قرأ ابن عامر وأبو جعفر خطأ بفتح الخاء والطاء مقصورا، وقرأ ابن كثير بكسر الخاء ممدودا خطأ، وقرأ الآخرون بكسر الخاء وجزم الطاء خطأ. ومعنى الكل واحد، أي إثما كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وحقها. مروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمانه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسا، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل، قاله مجاهد. وقال الضحاك: سلطانه هو أنه يتخير، فإن شاء استقاد منه، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا، فلا يسرف في القتل. قرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف بالتاء يخاطب ولي القتيل. وقرأ الآخرون بالياء على الغائب: فلا يسرف، أي لا يسرف الولي في القتل. واختلفوا في هذا الإسراف الذي منع منه، فقال ابن عباس وأكثر المفسرين: معناه لا يقتل غير القاتل. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا قتل منهم قتيل لا يرضون بقتل القاتل حتى يقتلوا أشرف منه. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحدا فلا يقتل جماعة بدل واحد. وكان أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفا لا يرضون بقتل القاتل وحده حتى يقتلوا معه جماعة من أقربائه. وقال قتادة: معناه لا يمثل بالقاتل، إنه كان منصورا. قال: فالهاء راجعة إلى المقتول في قوله: ومن قتل مظلوما، يعني إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القواد على قاتله وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار لقاتله، هذا قول مجاهد. وقال قتادة: الهاء راجعة إلى ولي المقتول، معناه إنه منصور على القاتل باستيفاء القصاص منه أو الدية. وقيل في قوله: فلا يسرف في القتل، إنه أراد به القاتل المعتدي، رجع إلى من المقصود أصلا، رجع من البداية. فلا يسرف في القتل، إنه أراد به القاتل المعتدي، يقول: لا يتعدى بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور من قبلي عليه باستيفاء القصاص منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد. قال: بالإتيان بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. وقيل: أراد بالعهد ما يلتزمه الإنسان على نفسه، إن العهد كان مسؤولا. قال السدي: كان مطلوبا. وقيل: العهد يسأل عن صاحب العهد فيقال: فيما نقضت، كالمؤودة تسأل فيما قتلت. هنا إن العهد كان مسؤولا، قال السدي: كان مطلوبا، يبقى مسؤولا على بابها، والمراد مسؤولا عنه. والثانية أو أنه هو في نفسه مسؤول، مسؤولا عنه أو مسؤولا. الثانية قال: وقيل العهد يسأل عن صاحب العهد، العهد هو الذي يسأل زي المؤودة. وأوفوا الكيل إذا أكلتم، وزنوا بالقسطاس. قرأ حمزة والكسائي وحفص بالقسطاس بكسر القاف والباقون بضمه، وهما لغتان، وهو الميزان صغر أو كبر، أي بميزان العدل. وقال الحسن والقبان، قال مجاهد هو رومي، وقال هو رومي، يقصد ان اللفظه نفسها روميه. وقال غيره هو عربي ماخوذ من القسط وهو العدل، اي زنوا بالعدل المستقيم، ذلك خير واحسن تاويلا، اي عاقبه. ولا تقف ما ليس لك به علم. قال قتاده: لا تقل رايت ولم تره، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلمه. وقال مجاهد: لا ترمي احدا بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس والظن، وهو في اللغة اتباع الأثر، يقال: قفوت فلانا أقفوه، وقفيته وأقفيته إذا اتبعت أثره، وبه سميت القافية لتتبعهم الأثر. قال القتيبي: هو مأخوذ من القفا، كأنه يقفو الأمور، أي يكون في إخفائها يتبعها ويتعرفها. وحقيقة المعنى: لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قيل معناه: يسأل المرء عن سمعه وبصره وفؤاده، يبقى مسؤول عنه يعني. وقيل: يسأل السمع نفسه، شبيه بما سبق، يسأل السمع والبصر والفؤاد عما فعله المرء. وقوله كل أولئك، أي كل هذه الجوارح والأعضاء، وعلى القول الأول يرجع أولئك إلى أربابها بإسناده عن شكل بن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، علمني تعويذا أتعوذ به. فأخذ بيدي ثم قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر مني. قال: فحفظتها. قال سعد: المني ماؤه. قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيلاء، وهو تفسير المشي، فلذلك أخرجه على المصدر. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا. طبعا هو مرح ممكن تكون كده، وممكن يكون حال مصدر أريد به يعني للمبالغة يعني. إنك لن تخرق الأرض، أي لن تقطع بكبرك حتى تبلغ آخرها، ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساوي بكبرك. معناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا، كمن يريد خلق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه، فقيل له: إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك، ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك. بإسناده عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صغر، يعني لمناسبة هذا ذكر صفة مشية النبي صلى الله عليه وسلم. بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة سيئه، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كان سيئه، أي سيء ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأنه قد عد أمورا حسنة، فيكون سيء هذه الأمور المذكورة كقوله: وآتي ذا القربى حقه، هذه من الأمور الحسنة، فتكون خارجة من هذا، واخفض لهما جناح الذل، وغير ذلك. وقرأ الآخرون سيئة، كل ذلك كان سيئة. قال: منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرنا من قوله: ولا تقتلوا أولادكم، إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه. وفرق اسم الإشارة ذلك يعود على إيه حسب القراءة. إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، ولم يقل مكروهة، هذه مسألة أخرى، ولم يقل مكروهة، ولذلك كان سيئة مكروهة، ولم يقل مكروهة لأن فيه تقديما وتأخيرا، وتقدير كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة، مجازه كل ذلك كان سيئة وكان مكروها. هذا الوجه الذي ذكره مكروها تكون إعرابها إيه؟ ويقول لي كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها لا مكروهة، فيقول ذكر ما ذكره، فتكون مكروها إيه؟ على ما ذكره هنا في قراءة سيئة خبر كان. طب وسيئة تبقى إيه؟ كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها على ما يذكره. ده هو خبر كان، طب سيئة ايه؟ سيكون خبرا ثانيا لكان، سيكون خبرا ثانيا لكان. يعني هو أصلها إن ذلك كل ذلك كان سيئه، يبقى ذلك سيئة مكروه، ذلك سيئة مكروه، دخل عليها كان سيئة مكروها، يبقى خبر ثاني لكان، فما يتقالش ليه مش مكروهة، لأن هو على هذا لم يعد كلمة مكروهة نعت لسيئة أصلا. وذكر وجها آخر قال أو رجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر. الوجه الثاني يكون مكروها فيه نعت لسيئة، وبيوجه اللي جاءت معرفة ولم تأتي نكرة. طيب ذلك الذي ذكرنا مما لاحظوا ان اسم الاشاره فيما اختاره هنا، فيما يذكره هنا، كل ذلك اسم الاشاره اختلف بحسب القراءه في سيئه وسيئه. ذلك الذي ذكرنا مما اوحى اليك ربك من الحكمه، وكل ما امر الله به او نهى عنه فهو حكمه، ولا تجعل مع الله الها اخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايات، والمراد منه الامه، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا مبعدا من كل خير. قوله عز وجل أفأصفاكم ربكم، أي اختاركم، فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، يعني اختاركم بالبنين، واتخذ من الملائكة إناثا، لأنهم كانوا يقولون الملائكة بنات الله. إنكم لتقولون قولا عظيما يخاطب مشركي مكة. قوله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن، يعني ما ذكر من العبر والحكم والأمثال والأحكام والحج والإعلام. قال والتشديد للتكثير والتكرير، التشديد في صرفنا بدل صرفنا، صرفنا، قال التشديد للتكثير والتكرير، ليذكروا أي ليتذكروا ويتعظوا. وقرأ حمزة والكسائي بإسكان الذال وضم الكاف ليذكروا، وكذلك في الفرقان. وما يزيدهم تصريفنا وتذكيرنا إلا نفورا ذهابا وتباعدا عن الحق. قل يا محمد لهؤلاء المشركين لو كان معه آلهة كما يقولون. قرأ حفص بن كثير يقولون بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء. إذا لبتغوا لطلبوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا بالمبالغة والقهر ليزيلوا ملكه، اللي هو ما يذكر ما يشبه ما يذكر في دليل التمانع، كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقيل معناه لطلبوا الى ذي العرش سبيلا بالتقرب اليه، هذا وجه اخر غير ما ذكرناه. قال قتاده لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم اليه. قال والاول اصح. ثم نزه نفسه فقال عز من قائل سبحانه وتعالى عما يقولون. قرأ حمزه والكسائي تقولون بالتاء والاخرون بالياء علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. قرأ ابو عمرو وحمزه والكسائي وحفص ويعقوب تسبح بالتاء، وقرأ الآخرون بالياء يسبح للحائل بين الفعل والتأنيث. ما الحائل الذي يقصده هنا؟ يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، الحائل، ماذا يقصد بالحائل؟ له، صح كده، له. قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده، روي يعني عن ابن عباس انه قال وان من شيء حي الا يسبح بحمده. وقال قتاده يعني الحيوانات والناميات. وقال عكرمه الشجره تسبح والاسطوان لا تسبح. وعن المقدام المعدي كرب قال ان التراب يسبح ما لم يبتل، فاذا ابتل ترك التسبيح، وان الخرزه تسبح ما لم ترفع فمن موضعها، فإذا رفعت تركت التسبيح، وإن الورقة لا تسبح ما دامت على الشجرة، فإذا سقطت تركت التسبيح، وإن الثوب لا يسبح ما دام جديدا، فإذا وسخ ترك التسبيح، وإن الماء يسبح ما دام جاريا، فإذا ركض ترك التسبيح، وإن الوحش والطير تسبح إذا صاحت، فإذا سكنت تركت التسبيح. وقال إبراهيم النخعي: وإن من شيء جماد وحي إلا يسبح بحمده حتى صرير الباب ونقيض السقف. فهذا يعني كأنه العموم عنده أوسع من المذكور سابقا. وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله حيا كان أو ميتا أو جمادا، وتسبيحها سبحان الله وبحمده. بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من الماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، أو حي على الطهور المبارك والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا هو الشاهد، العبارة الأخيرة. وقال بعض أهل المعاني: تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء ما دلت بلطيف في تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح منها. قال: والأول هو المنقول عن السلف، واعلم أن لله تعالى علما في الجمادات لا يقف عليه غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه. وهذا كلام حسن جميل. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغاتكم وألسنتكم، إنه كان حليما غفورا. قوله عز وجل: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: يحجب قلوبهم عن فهمه والانتفاع به. قال قتادة: هو الأكن، والمستور بمعنى الساتر، كقوله: إنه كان وعده مأتيا، مفعول بمعنى الفاعل. وقيل: مستور عن أعين الناس فلا يرونه. وفسره بعضهم بالحجاب عن الأعين الظاهرة، كما روي عن سعيد بن جبير أنه لما نزلت تبت يدا أبي لهب بن وتد، جاءت امرأة أبي لهب ومعها حجر، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فلم تره، فقالت لأبي بكر: أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه هجاني. فقال: والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله. فرجعت وهي تقول: قد كنت جئت بهذا الحجر لأرضخ رأسه. فقال أبو بكر: ما رأتك يا رسول الله؟ قال: لا، لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة، أغطية، أن يفقهوه كراهة أن يفقهوه، وقيل لئلا يفقهوه، وفي آذانهم وقرة ثقلا لئلا يسمعوه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، يعني إذا قلت لا إله إلا الله في القرآن وأنت تتلوه، ولوا على أدبارهم نفورا. قال جمع نافر: مثل قاعد وقعود وجالس وجلوس، أي نافرين. هنا فسر نفور على أنها جمع، فسر نفور على أنها جمع، لا على أنها وصف، لا على أنها مصدر وصف به. نحن أعلم بما يستمعون به، قيل به الصلة، أي يطلبون سماعه، إذ يستمعون إليك وأنت تقرأ القرآن، وإذ هم نجوى يتناجون في أمرك. وقيل ذو نجوى، فبعضهم يقول هذا مجنون، وبعضهم يقول كاهن، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول شاعر. إذ يقول الظالمون، يعني الوليد بن المغيرة وأصحابه، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال: مطلوبا. وقال مجاهد: مخدوعا. وقيل: مصروفا عن الحق، يقال: ما سحرك عن كذا، أي ما صرفك. وقال أبو عبيدة: أي رجلا له سحر، والسحر الرئة، أي إنه بشر مثلكم، معلل بالطعام والشراب، يأكل ويشرب. قال الشاعر: أرانا موضعين لحتم غيب، ونسحر بالطعام وبالشراب، أي نغذى ونعلل. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال الأشباه، قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا فحاروا وحادوا، فلا يستطيعون سبيلا، أي وصولا إلى طريق الحق. نفس الكلام في موضوع مسحورة في آية: وإني لأظنك يا موسى مسحورة، اللي هو كلام فيها، واللي هو إدخال قضية السحر. هي الفكرة، لأن أنها جاءت بصيغة اسم مفعول لا ساحرا، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر، وقالوا على سيدنا موسى ساحر، لكنها جاءت بصيغة المفعول، فحصل إيه الكلام منها اللي هو المذكور من الأقوال، ومنها القول اللي نقله عن أبي عبيدة. المسحرين، صح، يعني لما بتأتي، صح كده، لما بتأتي صيغة فيها إيه، صيغة مفعول، إنما أنت المسحرين. وقالوا: أيذا كنا، طبعا أقصد يأتي بصيغة اسم مفعول في وصف من يتهمونه بأنه ساحر. وقالوا إذا كنا عظاما بعد الموت رفاتا، قال مجاهد ترابا وقيل حطاما، والرفات كل ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتات والحطام. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل لهم يا محمد كونوا حجارة أو حديدا في الشدة والقوة، وليس هذا بأمر إلزام بل هو أمر تعجيز، أي استشعروا في قلوبكم أنكم حجارة أو حديد في القوة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قيل السماء والأرض والجبال، وقال مجاهد وعكرمة وأكثر المفسرين إنه الموت. ده أشهر قول فيها عن السلف، أو خلق مما يكبر في صدوركم أنه الموت، فإنه ليس في نفس ابن آدم شيء أكبر من الموت، أي لو كنتم الموت بعينه لأميتنكم ولأبعثنكم. وهذه عبارة جيدة في توضيح ما المقصود بالموت، لأن هو المعنى نفسه على تفسيره بالموت في تركيبه بيكون في شيء من الخفاء، أو خلقا يقولون الموت، يعني إيه يقولون الموت؟ فهنا العبارة التي ذكرها عبارة توضح ما المقصود بذلك، يعني ركب معنى الموت في العبارة، أي لو كنتم الموت بعينه لأميتنكم ولا أبعثنكم. فسيقولون من يعيدنا، من يبعثنا بعد الموت؟ قل الذي فطركم خلقكم أول مرة، ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة، فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها إذا قلت لهم ذلك، مستهزئين بها ويقولون متى هو، أي البعث والقيامة. قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب، نظيره قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قوله تعالى يوم يدعوكم، قال من قبوركم إلى موقف القيامة، فتستجيبون بحمده، قال ابن عباس بأمره، وقال قتادة بدعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين. وتظنون إن لبثتم في الدنيا والقبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. قوله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قال الكلبي كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى وقل لعبادي المؤمنين يقولوا للكافرين التي هي أحسن، ولا يكافئون بسفههم. قال الحسن يقول له يهديك الله، وكان هذا قبل الإذن في الجهاد والقتال. وقيل نزلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو، وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن، أي الخلة التي هي أحسن. وقيل الأحسن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويلقي العداوة بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ظاهر العداوة، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا، أو إن يشأ يعذبكم يميتكم على الشرك فتعذبوا، قاله ابن جريج. وقال الكلبي إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة، وإن يشأ يعذبكم فيسلطكم عليكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، حفيظا وكفيلا، قيل نسختها آيات القتال. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي ربك العالم بمن في السماوات والأرض، فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، قيل جعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قال قتادة في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وقال لعيسى كن فيكون، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا كما قال وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب علمه الله داود يشتمل على 150 سورة، كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض، ليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. قال معناه إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين، فكيف تنكرون فضل النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه القرآن؟ وهذا خطاب مع من يقر بتفضيل الأنبياء عليهم السلام من أهل الكتاب وغيرهم. قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، وذلك أن المشركين أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف، فاستغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم. قال الله تعالى قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه أنها آلهة فلا يملكون كشف الضر القحط والجوع عنكم ولا تحويلا إلى غيركم، أو تحويل الحال من العسر إلى اليسر، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الذين يدعونهم مشركون آلهة يعبدونهم. قال ابن عباس ومجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم، يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، وقيل الوسيلة الدرجة العليا أي يتضرعون إلى الله في طلب الدرجة العليا، وقيل الوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. وقول أيهم أقرب معناه ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به، ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون به. يبقى التركيب إزاي كده؟ كأن المعنى بأيهم أقرب على هذا الوجه، كأن المعنى بأيهم أقرب. وقال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرب إليه بالعمل الصالح. فعلى هذا يكون إيه؟ قال الزجاج: أيهم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى. يكون ايه ده؟ المعنى الاول يعني لما بقول يكون ايه، ونركز في التركيب عشان نفهم الفرق بين قولين: اولئك الذين يدعون، والايه دي فيها غير ذلك كمان، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الاولين، قال بايهم اقرب يعني يتوسلون باقربهم. الثاني: ايهم اقرب هؤلاء الذين يدعون. تكون بدلا من يبتغون، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. يقول: ايهم اقرب يبتغي الوسيله الى الله تعالى ويتقرب اليه بالعمل الصالح، ويرجون رحمته قال جنته، ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا اي يطلب منه الحذر. وقال عبد الله بن مسعود: نزلت الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هذه الآية. وقرأ ابن مسعود: أولئك الذين تدعون بالتاء. قوله تعالى: وإن من قرية وما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي مخربوها مهلك أهلها، أو معذبوها عذابا شديدا بأنواع العذاب إذا كفروا وعصوا. وقال مقاتل وغيره: مهلكوها في حق المؤمنين بالإماتة، ومعذبوها في حق الكفار بأنواع العذاب. وقال عبد الله بن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكها. كل ذلك كان ذلك في الكتاب مسطورا، كان ذلك في الكتاب في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. قال عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: القدر، وما كان وما هو كائن إلى الأبد. قوله عز وجل: وأما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قال ابن عباس: سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فأوحى الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أستأني بهم فعلت، وإن شئت أن أوتيهم ما سألوا فعلت، فإن لم يؤمنوا أهلكتهم كما أهلكتم من كان قبلهم من الأمم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل تستأني بهم. فأنزل الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي سألها كفار قومك إلا أن كذب بها الأولون فأهلكناهم، فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات أهلكتهم، لأن من سنتنا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إتيانها نهلكهم ولا نمهلهم، وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة في العذاب. فقال جل ذكره: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم قال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، قال: مضيئة بينة، فظلموا بها أي جحدوا بها أنها من عند الله، كما قال: بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. وقيل: ظلموا أنفسهم بتكذيبها يريد، فعجلناهم بالعقوبة. يعني أولا كأن ظلموا بمعنى جحدوا، أو يكون فيها تضمين، والثاني يكون فيه مقدر المفروض يعني، فظلموا أنفسهم. وما نرسل بالآيات أي العبر والدلالات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون. قوله عز وجل: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي هم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته، فهو حافظك ومانعك منهم، فلا تهبهم وامض لما أمرك به من تبليغ الرسالة، كما قال: والله يعصمك من الناس. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فالأكثرون على أن المراد منه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من العجائب والآيات. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وقتادة ومجاهد وعكرمة وابن جريج والأكثرين والعرب تقول: رأيت بعيني رؤيا ورؤية ورؤيا. فلما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنكر بعضهم ذلك وكذبوا، فكان فتنة للناس. وقال قوم: أسري بروحه دون بدنه. طبعا والكلام هنا في قضية الرؤية، هل الرؤية رؤية منامية ولا الرؤية زي الوجه الأول إن هي يطلق على رؤية العين عندهم في الاثنين؟ المسألة دي يعني هذه الآية أو هذه الجملة في الآية حاضرة في مسألة في نقاش قضية الإسراء والمعراج، هل كان ببدن النبي صلى الله عليه وسلم أم بروحه؟ يقول: وقال قوم أسري بروحه دون بدنه، وقال بعضهم كان له معراجان، معراج رؤية بالعين ومعراج رؤية بالقلب. وقال قوم أراد بهذه الرؤية ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة، وهذا يعني غير الأول والأكثرين على الأول، يعني هذا أمر آخر. وقال قوم أراد بهذه الرؤية ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أنه دخل مكة هو وأصحابه، فجعل السير إلى مكة قبل الأجل فصده المشركون، فرجع إلى المدينة، وكان رجوعه في ذلك العام بعدما أخبر أنه يدخلها فتنة لبعضهم حتى دخلها في العام المقبل، فأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. قال: والشجرة الملعونة في القرآن. طبعا هو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كانت قبل الدخول في العام المقبل، كانت بعد الرجوع من الحديبية وقبل الدخول في العام المقبل. قال: والشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في، هذا أصلا باين في سياق الآيات في سورة الفتح يعني، والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم مجازه، والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن. والعرب تقول لكل طعام كريه طعام ملعون، وقيل معناه الملعون أكلها، هي يعني مكتوبة أكلها، ممكن أكلها ممكن تكون أكلها. قال: ونصب الشجرة عطفا على الرؤيا، أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة إلا فتنة للناس، فكانت الفتنة في الرؤيا ما ذكرنا، والفتنة في الشجرة الملعونة من وجهين، أحدهما أن أبا جهل قال: إن ابن أبي كبشة يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنه ينبت فيها شجرة، وتعلمون أن النار تحرق الشجرة. والثاني أن عبد الله بن الزبعرة قال: إن محمدا يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر. وقال أبو جهل: يا جارية تعالي فزقمينا، فأتت بالتمر والزبد، فقال: يا قوم تزقموا فإن هذا ما يخوفكم به محمد، فوصفها الله تعالى في الصافات. وقيل: الشجرة الملعونة هي التي تلتوي على الشجر فتجفف، يعني الكشوت. ونخوف نوع من أنواع الشجر، ونخوفهم فما يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا، أي تمردا وعتوا عظيما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا، أي خلقته من طين أنا جئت به. وذلك ما روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله تعالى بعث إبليس حتى أخذ كف من تراب الأرض من عذبها وملحها، فخلق منه آدم، فمن خلقه من العذب فهو سعيد وإن كان ابن كافرين، ومن خلقه من الملح فهو شقي وإن كان ابن نبيين. قال يعني إبليس: أرأيتك، أي أخبرني، أرأيتك تركيب أرأيتك بمعنى أخبرني، وموجودة أرأيتكم قبل كده مرت معنا. قال: والكاف لتأكيد المخاطبة: هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، لئن أخرتني أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي لأستأصلنهم بالإضلال. يقال: احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله. وقيل هو من قول العرب: حنك الدابة يحنكها إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها، أي لأقودنهم كيف شئت. وقيل: لأستولين عليهم بالإغواء إلا قليلا، يعني المعصومين الذين استثناهم الله عز وجل في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الله: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم، أي جزاؤك وجزاء أتباعك جزاء موفورا وافرا مكملا، يقال: وفرته أوفره وفرا. وقوله: واستفزز واستخفف واستجهد من استطعت منهم، أي من ذرية آدم بصوتك. قال ابن عباس وقتادة: بدعائك إلى معصية الله، وكل داع إلى معصية الله فهو من جند إبليس. قال الأزهري: معناه دعوهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك، أي تستخفهم. وقال مجاهد: بالغناء والمزامير، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قيل: اجمع عليهم مكايدك وخيلك. ويقال: أجلبوا وجلبوا إذا صاحوا، يقول: صح بخيلك ورجلك وحثهم عليه بالإغواء. قال مقاتل: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، والخيل الركبان والرجل المشاة. قال أهل التفسير: كل راكب وماش في معاصي الله فهو من جند إبليس. وقال مجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، وهو كل من يقاتل في المعصية، والرجل والرجالة والراجل واحد، يقال راجل ورجل، مثل تاجر، مثل تاجر وتجر، وراكب وركب. وقرأ حفص ورجلك بكسر الجيم وهما لغتان. وشارك في الأموال والأولاد، قال: فالمشاركة في الأموال كل ما أصيب من حرام أو أنفق في حرام. هذا قول مجاهد والحسن وسعيد بن جبير. وقال عطاء: هو الربا. وقال قتادة: هو ما كان المشركون يحرمونه من الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقال الضحاك: هو ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. وأما الشركة في الأولاد، روي عن ابن عباس أنه الموؤودة، أنها الموؤودة. وقال مجاهد: والضحاك هم أولاد الزنا. وقال الحسن وقتادة: هو أنهم هودوا أولادهم ونصروهم ومجسوهم. وعن ابن عباس رواية أخرى هو تسميتهم الأولاد عبد الحارث وعبد الشمس وعبد العزى وعبد الدار ونحوها. وروي عن جعفر بن محمد أن الشيطان يقعد على ذكر الرجل، فإذا لم يقل بسم الله أصاب معه امرأته وأنزل في فرجها كما ينزل الرجل. وهذه بلاغات يعني. وروي في بعض الأخبار: إن فيكم مغربين. قيل: وما المغربون؟ قال: الذين يشارك فيهم الجن. برضو إيه، حاجات كده، أخبار يذكرها بلاغات يعني. وتحت في الحاشية يعني ذكر إيه رواياته، وهي يعني أشياء من الأخبار يعني. وروي أن رجلا قال لابن عباس: إن امرأتي استيقظت وفي فرجها شعلة من نار. قال: ذلك من وطء الجن. قال: وفي الآثار أن إبليس لما أخرج إلى الأرض قال: يا رب أخرجتني من الجنة لأجل آدم، فسلطني عليه وعلى ذريته. قال: أنت مسلط. فقال: لا أستطيعه إلا بك فزدني. قال: استفزز من استطعت منهم بصوتك الآية. فقال آدم: يا ربي سلطت إبليس علي وعلى ذريتي وإني لا أستطيعه إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه. قال: زدني. قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. قال: زدني. قال: التوبة معروضة ما دام الروح في الجسد. قال: فقال: زدني. قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وفي الخبر أن إبليس قال: يا ربي بعثت أنبياء وأنزلت كتبا، فما قراءتي؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. برضه من الأخبار الواضح، يقول هو يعني ذكروا كده في الخبر كده. قال الوشم: قال: ومن الرسل؟ قال: الكهنة. قال: وأين مسكني؟ قال: الحمامات. قال: وأين مجلسي؟ قال: الأسواق. قال: وأي شيء، أي شيء مطعمي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسمي. قال: وما شرابه؟ قال: كل مسكر. قال: وما حبالي؟ قال: نساء. قال: وما أذاني؟ قال: المزامير. يعني لا يذكره مثلا، كأنه يقول بلغنا كذا يعني، من غير يعني، كأنه يذكر أخبار من غير، ليس لها سنيد يعني. يعني هذا الصلاح في المصطلح، يقولون هذا يرويه بلاغا، ذكره بلاغا كده يعني. قوله عز وجل: وعدهم، أي منهم الجميلة في طاعتك. وقيل: قل لهم: لا جنة ولا نار ولا بعث، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال: والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق. فإن قيل: كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ قيل: هذا على طريق التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وكقول القائل: افعل ما شئت فسترى. قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، أي حافظا من يوكل الأمر إليه. قوله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، لتطلبوا من رزقه، إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق في البحر ضل، أي بطل وسقط، من تدعون من الآلهة إلا إياه، إلا الله، فلم تجدوا مغيثا غيره وسواه. فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا منكم لنعمه، وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم، يغور بكم جانب البر، ناحية البر وهي الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا، أي يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. وقال أبو عبيدة والقتيبي: الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء، وهي الحصى الصغار، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال قتادة: مانعا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه، يعني في البحر، تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح؟ قال ابن عباس: أي عاصفا، وهي الريح الشديدة. وقال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف كل شيء، أي تدقه وتحطمه. وقال القتيبي: هي التي تقصف الشجرة، أي تكسره، فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. قال: ناصرا ولا ثائرا. وتبيع بمعنى تابع، أي تابعا مطالبا بالثأر. وقيل: من يتبعنا بالإنكار؟ قرأ ابن كثير وابو عمرو ان نخسف ونرسي ونعيدكم فنرسل فنغرقكم كله بالتكلم بالنون فيهن لقوله علينا في قوله في نهايه في ختام الايه ثم لا تجد لكم علينا علينا به تبيعه. وقرأ الاخرون بالياء لقوله الا اياه في اول الايه، يعني علينا هذه في اخر الايه واياه في اول الايه. وقرأ ابو جعفر ويعقوب فتغرقكم بالتاء يعني الريح، فتغرقهم بما كفرتم اي الريح. نتوقف هنا عند رأس الربع ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.